ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر. الجبر يعني أن العبد مجبور على فعل نفسه، مجبور على فعل نفسه فيتعلق بهذا. ولهذا يعني في يقولون في عند عند المعصية جبري وعند الطاعة قدري، يعني مذهب حسب هواه. فإذا فعل معصية وعوتي فيها قال أنا مجبور على ما عندي، وإذا دعي إلى طاعة تركها وقال ما قدر الله لي الطاعة. وهذا كله مبني على الفساد والهوى القائم في النفس، ومن وراء ذلك الشيطان والعياذ بالله وتلاعبه بهؤلاء. نعم. ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر، وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، وإنما هو مجبور على فعل المعاصي. ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء، وأن الإيمان هو مجرد التصديق والأعمال ليست من الإيمان، وإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. ومن هؤلاء نعم، هذا خطورة مذهب الإرجاء، خطورة مذهب الإرجاء، وأن من يعتقد هذا المذهب يضره في سلوكه وعمله، ويدفع إلى مثل هذا الغرور، ويتعطل عنده العمل والطاعة والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين، وكثرة التردد إلى قبورهم والتضرع إليهم والاستشفاع بهم والتوسل إلى الله بهم وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عنده. نعم، يعني حتى أنه يقع في ضروب من الشرك يظن أن بها نجاة وفيها الهلاك المحقق. وهذا الذي أشار إليه هنا، يكثر عند الطرقية أصحاب الطرق الضالة، تجد فرائض الدين وواجباته وتجنب المحرمات والآثام هم في بعد عنها، كثير ما يكون عندهم بعد عنها، ويتعلقون بمثل هذا الضلال ومثل هذه التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. ومنهم من يغتر بآبائه وأسلافه، وأن لهم عند الله مكانة وصلاحا، فلا يدعونه حتى يخلصوه، كما يشاهد في حضرة الملوك، فإن الملوك تهب لخواصهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم، وإذا وقع أحد منهم في أمر مفضع خلصه أبوه وجده بجاهه ومنزلته. نعم. ومنهم من يغتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه، وأن عذابه لا يزيد في ملكه شيئا، ورحمته لا تنقص من ملكه شيئا، فيقول أنا مضطر إلى رحمته، وهو أغنى الأغنياء. ولو أن فقيرا مسكينا مضطرا إلى شربة ماء عند من في داره شطا يجري لما منعه منها، فالله أكرم وأوسع، فالمغفرة لا تنقصه شيئا. لا تنقصه عندك شطا كذا؟ لا، شط شط شط شط. ولو أن فقيرا مسكينا مضطرا إلى شربة ماء عند من في داره شط يجري لما منعه منها، فالله أكرم وأوسع، فالمغفرة لا تنقصه شيئا، والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئا. ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو أضرابه من نصوص القرآن والسنة، فاتكلوا عليه كاتكال بعضهم على قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، قالوا وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته، وهذا من أقبح الجهل وأبين الكذب عليه، فإنه يرضى بما يرضى به ربه عز وجل، والله تعالى يرضيه تعذيب الظلمة والفسقة والخونة والمصرين على الكبائر. فحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى. الحاصل أن هذه كلها يعني فهوم كاسدة وظنون وأوهام تعلق بها بعض الناس، فجعلته يبقى مصرا على ذنوبه. ومراد ابن القيم رحمه الله بذكر هذه الأمثلة على وجه التفصيل، وهذا التفصيل الذي ذكره يدل أن الرجل رحمه الله له صبر لأحوال الناس ومعرفة بها، صبر المصلح الناصح، فعنده هذا الصبر والدراية والمعرفة المفصلة، ولهذا ذكر هذه الأشياء التي هي موجودة ولا تزال توجد في أناس ويتكلون عليها أو يتكئون عليها فيبقون مصرين على الذنوب والعياذ بالله، هذا يتكل على كذا وهذا يتكل على كذا وهذا يبني إصراره على الذنوب على مثل هذا الفهم أو ذاك الفهم، والمآل أو النتيجة واحدة وهي تعرض هؤلاء جميعا لسخط الله ومقته وعقوبته، وهم في هذه الأوهام والظنون التي ألقاها الشيطان، وكل هذا من مصائد الشيطان. ابن القيم رحمه الله له تفصيل واسع في هذه المسألة في كتاب خاص إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، واستمر رحمه الله في ذكر الأمثلة في هذا الباب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.